من مما يشرع للمسلم في استقبال هذا الشهر أو في قدوم هذا الشهر أن يحمد الله عز وجل، أن يحمده ويشكره على أن بلغه أو على بلوغ هذا الشهر. فمما يشرع المسلم عند تجدد النعم، وهذه نعمة عظيمة، هذه من أكبر النعم أن تدرك هذا الشهر، من أعظم النعم، فهذه تعتبر من تجدد النعم عندك أن تشكر الله وأن تحمده على هذه النعمة، أن أدركت هذا الشهر ولم يمنعك منه الموت أو المرض أو العجز أو نحو ذلك. فيحمد الإنسان ربه إذا وصل إلى هذا الشهر وبلغ هذا الشهر، فليحمد الله. أيضا من الأمور التي استقبلها هذه الأيام والأيام القادمة أن يفرح ويبتهج بقدوم هذا الشهر، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال جاءكم شهر مبارك أو جاءكم شهر رمضان، فيبشر ويبتهج ويفرح ويبشر أصحابه ويبشر أهله بقدوم هذا الشهر، كما قال، كما كان صلى الله عليه وسلم يعني يحرص على إبلاغ وتبشير ويحرص على استقبال هذا الشهر ويفرح ويبتهج بقدوم هذا الشهر. فهو ضيف عزيز، ضيف عزيز ننتظره، ننتظره منذ سنة وأنت تنتظر قدومه. فالواجب عليك عند قدوم أن تفرح لقدومه، لو كان ضيفا من أو صديقا أو قريبا لك قد انقطع عنك سنة كاملة ثم رأيته لفرحت بقدومه، لفرحت بقدومه وسعدت وابتهجت بقدومه. فكيف بالقرآن الكريم؟ فكيف برمضان يقدم عليك وهو ضيف عليك؟ فإذا حل بك هذا الشهر فينبغي لك أن ترحب به، وينبغي لك أن تفرح به.